ثلاثة: فشل في سوريا وأمل في مصر. من عام 1951 إلى عام 1952. ولن تكسب الحرب بالأيتام وحدهم حتى يسود على الجمهور أعرقهم. كان لفشل تجربتنا في سوريا أثر كبير على العديد من تصرفاتنا، فقد آثرنا الانسحاب مؤقتا من مسرح الشرق الأوسط، وفضلنا الانتظار ريثما يتضح لنا الطريق أكثر فأكثر. وخلال الفترة التي امتدت لغاية عام 1952 كان موظفو وزارة الخارجية منهمكين في العثور على أفكار أنضج وطرق أفضل لضم أحد الحكام العرب إلى طاولة اللعب. وفيما عدا قيامنا ببعض أعمال الجاسوسية المحدودة والتدخلات الروتينية في الانتخابات البرلمانية، فقد حافظنا على عهودنا والتزمنا بشعاراتنا طوال تلك المدة، فلم نتدخل في الشؤون الداخلية لأية أمة ذات سيادة. ولا أزال أذكر جيدا ما صرح به أحد كبار موظفي وزارة الخارجية بعد الانتخابات السورية في عام 1947 وأمام مجموعة من المسؤولين الذين انتدبوا لمهمات رسمية في الشرق الأوسط، إذ قال: إن أهدافنا في تلك المنطقة لا تتعدى إيجاد ظروف ملائمة تتوفر فيها حرية تقرير المصير لشعوبها من غير أن يكون لأي كان ضغط عليها أو تأثير. وبقي هذا الاعتقاد سائدا رغم الأدلة المتزايدة ضده، حيث كان يظن أن شعوب الشرق الأوسط جادة فعلا في طلبها للشيوعية أو أي عقيدة سياسية أخرى تثبت مراكز القوة الأخرى على حساب المصالح الأمريكية، فتعيق بذلك سير المنطقة نحو التقدم والازدهار والسلام والاستقرار التي كانت على أي حال الأهداف الحقيقية للولايات المتحدة في ذاك الجزء من العالم. وكان غالبية مسؤولي وزارة الخارجية يعتقدون أن نتيجة أي انتخابات حرة في المنطقة ستكون ظهور قادة مفكرين لا يتلكؤون في التعاون مع العالم الحر، وحتى العرب الذين هم أكثر شعوب المنطقة طيشا سياسيا وأمهرهم في فوضى الحكم كان بإمكانهم أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم إذا ما أتيح لهم ذلك من خلال ممارسة الشعائر الديمقراطية كما نفهمها نحن في الغرب، وأزيحت عنهم الضغوط الأجنبية والتأثيرات الخارجية. وعلى الرغم من تعلق وزير الخارجية دين أتشيسون الظاهري بالدبلوماسية التقليدية، إلا أنه لم يخفي شغفه بدبلوماسية ما وراء الكواليس في مجالسه الخاصة، بل ولقد دفعه اهتمامه بذلك لأن يطلب من وكالة المخابرات المركزية إعارته كريميت روزفلت ليرأس وبسرية تامة لجنة ضمت نخبة من الأخصائيين بالشؤون السياسية في كل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، كما ضمت أيضا مستشارين من قطاع الأعمال التجارية والجامعات الأمريكية، ولم يكن لأحد منهم صلة بوكالة المخابرات المركزية سوى كريميت روزفلت نفسه. وأوكلت إلى هذه اللجنة مهمة دراسة شؤون العالم العربي عامة والنزاع العربي الإسرائيلي خاصة، وأن تقوم بنفس الوقت بتحديد المشاكل والصعوبات وترتيبها تبعا لأهميتها لاقتراح حلول لها من أي طبيعة كانت، سواء تعارضت مع مفاهيم حكومتنا وقتئذ في احترام سيادة الشعوب وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أم لا. وخلال شهر واحد تقريبا كانت لدينا عدة حلول ومخططات جاهزة للتداول والتنفيذ، ولكن لم يكن أي منها يتلائم والأعراف السلمية المتبعة يومئذ. ولا أزال أذكر أنه كان من بينها فكرة تحريك الشعور الديني للوقوف في وجه المد الشيوعي، ولكننا أدركنا بعد الخطوة الأولى أن الفكرة غير مضمونة النتائج، فأي بعث لأمثال هذه الأفكار والمشاعر لا يعني سوى الكشف عن سلاح ذي حدين يقف في وجه المد الشيوعي والمصالح الغربية في آن واحد. وهذا ما دفعنا بعد سنوات إلى تطويق دعوة الملك فيصل لبعث الشعور الديني. كما كانت هناك مخططات أخرى تعرفنا من خلال دراستنا لها على ما يحوز على موافقة العرب وعلى ما يرفضون، ولكن لم تكن هناك أي محاولة لتبني حلول مثل حل حسني الزعيم. وفي أوائل عام 1952 أنهت لجنة الاختصاصيين وصف الحالة في الشرق الأوسط وحددت إمكانيات لعبة الأمم، آخذة بعين الاعتبار خبراتنا السابقة وطاقاتنا الحالية ومواقف كل من أعدائنا وأصدقائنا المحايدين. وفي مخططاتنا لم نخرج عن أهدافنا المألوفة والتي كانت الأطراف الأخرى قد استحسنتها واتخذتها لنفسها أهدافا، كما أننا لم نستطع تذليل أي عقبة من العقبات السابقة فبقيت كما هي، ولكن مع فارق كبير، فخبراتنا اليوم لم تعد كما كانت أيام انقلاب حسن الزعيم، بالإضافة إلى توفر مواهب خلاقة لعدد من المسؤولين والمخططين الجديد منها والقديم، وإلى جانب تزايد شعورنا بامتلاكنا قدرات كافية لفتح آفاق جديدة، فقد بدأ ضغط الحوادث العالمية يتراكم على كواهلنا، محذرا إيانا من مغبة التأخير والتسويف من القيام بعمليات جديدة تعيدنا إلى حلبة الصراع في الشرق الأوسط بعدما مضى علينا سنوات ونحن خارجها. ومع أننا قد قتلنا القضية بحثا ودرسا، فقد كدنا نبدأ من منطلقات خاطئة، ولكن شاءت الأقدار ألا يكون ذلك، وكان قرارنا الأخير أن تكون في مصر أولى خطواتنا الجديدة. وكان لهذا عدة أسباب هامة، فقد وهبت الطبيعة مصر مكانا يجعل أي تأثير فيها لا ينحصر داخل أرجائها، بل يمتد وينعكس في جميع الأقطار العربية الأخرى. ومن الوجهة التنفيذية، فقد كان اعتقادنا أن الخطة مضمونة النجاح، لا لطبيعة الشعب ومفاهيمه السياسية فحسب، بل لأننا كنا نمتلك جهازا تنفيذيا ذا كفاءة عالية ودراية واسعة بالدولة المصرية، ومن جملة أفراده كريمت روزفلت الشهير. وكانت دراستنا للمجتمع المصري تفرض علينا مسلكين لا ثالث لهما، أولهما أن نستعرض عددا من المرشحين لأن يكونوا زعماء وطنيين مثاليين لبلد عربي، وننتقي منهم واحدا ذا مواهب خلاقة وحصافة فائقة يستطيع أن يظهر أنه الحاكم الفعلي، ولكنه في الحقيقة ليس أكثر من واجهة لحاكم قوي، بينما نبقى نحن وراء الكواليس، وبنفس الوقت يتم اختيار صفوة منتقاة من كبار شخصيات بلد ذلك الحاكم لتكون طرفا في كل ما ننوي إنجازه، فلها ستقدم الاقتراحات ومعها ستناقش الإجراءات وستجري المساومات، ولكن عليها أخيرا أن تنصاع لترتيباتنا النهائية التي نخفيها عادة وراء مساعدات اقتصادية وعهود نقطعها على أنفسنا بأن نتركها تسرح وتمرح في السلطة وتتخذ من الإجراءات ما يحلو لها لتضمن بقائها في الحكم، ونعيدها أيضا بأن نستبدل ضغطنا عليها باقتراحات تتضمن وجهات نظرنا في طريقة إدارة البلاد وحفظ أمنها بعد استلامها مقاليد الأمور. وفي المسلك الثاني كان علينا أن نواجه بشجاعة وحنكة حقائق ووقائع عديدة تتعلق بفن السلطة السياسية، ولقد تطرق إلى هذا كثير من فلاسفة علم السياسة المشهورين ابتداء من بيرتراند راسل وانتهاء بجيمس بورنهام الذي عمل مع كريمت روزفلت سنة 1953. وكانت هذه الوقائع تتلخص كما يلي: 1- لقد كنا بحاجة إلى حاكم عربي يجمع بكلتا يديه سلطات تفوق كل ما تيسر لحاكم عربي آخر من قبل، سلطات تمكنه من اتخاذ قرارات تنفر منها الشعوب وتأباها، وكان علينا أن ننشد ضالتنا في رجل متعطش إلى تسلم السلطة لا يدفعه إليها إلا حب مطلق وشغف فريد بها. وقد ثار جدل في وزارة الخارجية حول هذه النقطة بالذات، واستدل بعضهم أنها كانت سبب انهيار حكم حسني الزعيم، ولكن دراسة نفسية مجردة لسلوكه أظهرت أنه لم يكن مجنون سلطة إلى الحد المطلوب، أو أنه عشقها لأسباب خاطئة وأغراض زائفة، فقد كان يرضى بالمظاهر الخارجية، وما كان ليقلقه أن يبقى تابعا لنا ودائرا في فلك الولايات المتحدة الأمريكية طالما كنا نتمثل له قياما كلما دخل علينا ونخاطبه بلفظ صاحب الفخامة. وكان مبتغانا أن ندفع إلى سدة الرئاسة حاكما أكثر شغفا بالسلطة، ولكن باتزان وإدراك كاملين لأبعادها. ومتى تم لنا ذلك فليس لنا بعدها أي حق في التذمر والشكوى مهما كانت النتائج، وإن كنا نفتعل هذا أحيانا لأسباب تكتيكية محضة. 2. وكنا بحاجة إلى رجل يقاسم أتباعه انتصاراته، وقد اعتبر بيرتراند راسل هذه نتيجة منطقية لمقدمات مهمة، وهي شعور الطبقة الحاكمة أنهم يؤيدون رئيسهم برغبتهم وأنهم يمارسون القيادة الجماعية، فانتصار أحدهم هو انتصار لهم جميعا، ولم تكن دراسة أوضاع زعيم المستقبل تفي بالغرض لوحدها، بل كان يلزم إلى جانبها دراسة وافية عن أوضاع كل رجال الصف الأول الصفوة الذين يلونه مباشرة، وكذلك الصف الثاني والقاعدة أو الصف الثالث، وهؤلاء كلهم سيؤلفون وحدة متفقة الأهداف موحدة الغايات والنيات. 3. كان علينا الاعتراف بعدم نجاح أي حاكم في قيادة أحد الشعوب العربية ما لم يتمكن من توحيد هذا الشعب للوقوف صفا واحدا ضد الأخطار التي تهدده، فأسلوب يجب أن أعرف وجهة الغوغاء لأنني أنا رئيسها لم تعد مرغوبة منا، فللمصريين تاريخ طويل امتد قرونا عديدة تسلطت عليهم فيه قيادات أجنبية وفاسدة، ولكنها كلها لم تحظى بثقتهم أبدا. وينطبق على هذا الجزء من العالم قول بيرتراند راسل: إن الخطر الذي يهدد الجميع هو السبيل الأسهل لتحقيق التجانس بين الجميع. وكان قادة العرب يستغلون فكرة الخوف من إسرائيل ليبقوا شعوبهم في شبه وحدة وطنية، ولم يكن أمامنا مفر من استغلال الشعارات ذاتها في مصر شريطة ألا نفقد زمام الموقف فتؤدي إثارة هذا الشعور إلى عواقب وخيمة. وعلى كل حال، فاحتمال وقوع هذا الخطأ ضئيل جدا لبشاعة هزيمة الجيش المصري على أيدي الإسرائيليين سنة 1948، بالإضافة إلى فقدان الأمل في تبني أي زعيم بنجاح ما لم يعمد إلى هذه الشعارات فيطرحها للجماهير لتلتهي بها سنوات طويلة. وهكذا طفقنا نبحث عن زعيم من النوع الثاني الذي يكون الحاكم فيه مجنون سلطة ولكن بإدراك واتزان، وعند اليأس كنا نعاود البحث عن حاكم من النوع الأول أي زعيم الواجهة. ورحل كريمت روزفلت في شباط فبراير عام 1952 إلى مصر كي يشرف على تنفيذ المخطط الأول عن كثب، وكانت بعثته أول من حاول تنظيم ثورة سلمية في مصر تحت قيادة الملك فاروق نفسه يصفي فيها النظام القديم ويشرف على إبداله بنظام جديد، مطوقا بذلك محاولة الثورة المتكررة ضده والتي كانت وكالة المخابرات المركزية على صلة بها قبل أكثر من سنتين. وكان روزفلت مفوضا بأن ينتقل إلى المخطط الثاني إذا واجهته صعاب في إخراج المخطط الأول إلى حيز الوجود. ولم يكن المخطط الثاني يعني سوى البحث عن زعيم من النوع الثاني وهو مجنون السلطة، أو زعيم من النوع الأول الواجهة، أو الاثنين معا إن أمكن ذلك. وكريمت روزفلت حفيد الرئيس الراحل تيودور روزفلت مشهور برباطة جأشه وشجاعته في الملمات، فهو من النوع الذي يستهوي أفئدة الشرقيين ويتمتع بميزة فريدة ألا وهي القدرة على دعم كل من الحكام التقليديين والثوريين معا، وكان مولعا بالمغامرات، وقد دفعه ولعه هذا إلى الالتحاق بوكالة المخابرات المركزية التي خيبت آماله فيما بعد، إذ وجد فيها كثيرا من التقيد لأحلامه. ولم يزل برئيسه الجنرال بيدل سميث حتى وافق على انتدابه إلى وزارة الخارجية وعمل كمبعوث خاص للوزير دالس لتنفيذ مهمات غير عادية كعملية آجاكس التي وقعت في آب أغسطس عام 1953 عندما قاد روزفلد أنصار الشاه في إيران في مظاهرات صاخبة ضد الدكتور مصدق وتخلص من حكمه، وعاد الشاه من منفاه في روما إلى عرشه في طهران. وكان تنظيم الثورة السلمية في مصر عام 1951-1952 أولى مهمات روزفلد الشهير هذا. كان الملك فاروق معجبا بروزفلد منذ أيام الحرب العالمية الثانية عندما كان البريطانيون يضغطون عليه بالسلاح للتخلص من العناصر المؤيدة للمحور واستبدالها بوجوه تختارها بريطانيا. وقد وقف روزفلد إبان تلك الأزمة إلى جانب الملك وتوقع له نظاما مستقلا ذا سيادة بعد انتهاء الحرب الثانية، وسيكون الملك أول حاكم مستقل منذ 2000 عام. ولذلك فقد استقبل الملك فاروق المستر روزفلد استقبالا حارا عندما عاد إلى القاهرة سنة 1952. ولكن الملك لم يكن من ذلك النوع من الرجال الذين كان روزفلد يبحث عنهم، فقد كان الملك فاقدا القدرة على تركيز أفكاره. وكم من جلسة أبدأ فيها تفهما عميقا لما يدور في مملكته ووافق على اتخاذ بعض الإجراءات الأساسية في خطة روزفلد، ولكن كان في اليوم التالي يختفي عن الأنظار مفضلا ممارسة هوايته في العربدة والجنس وضاربا عرض الحائط بكل ما اتفق عليه في اليوم السابق، ولا يتحرج في الأسبوع التالي من اتخاذ إجراء ينسف خطة روزفلد برمتها. وقد أمضى روزفلد في القاهرة الشهرين الأولين من سنة 1952 مع الملك يلهوان بتنفيذ مخطط الثورة السلمية، وذلك بأن دفعا رجلي الحكم القويين مرتضى المراغي وزكي عبد المتعال لخلق أزمة وزارية، بينما أوعز الملك إلى البوليس السري لجمع الأدلة والوثائق ضدهما ليثبت حين تحين الفرصة أنهما عميلين للمخابرات الأمريكية. ثم قام الملك بتكليف نجيب الهلالي ذو الشهرة الواسعة والسمعة الجيدة في مصر ليتولى مهام رئاسة الوزراء، ولكن الملك لم يستدعه بلباقة كافية مما جعل الهلالي يرفض تسلم رئاسة الوزارة، حتى اتصل به روزفلد وأسر له إنه لو لم يتسلم رئاسة الوزارة ويقوم بتطهير جهاز الدولة من المرتشين والفاسدين ويكون رائدا للثورة السلمية فإن الثورة لن تبقى سلمية أبدا. ولذلك فقد قام الهلالي بإبعاد المسؤولين عن الفساد والفوضى في الحكومة، استبدلهما بآخرين أكثر لصوصية ولكنهم من أنصاره. فكانت النتيجة أن اضطر روزفلد في أيار مايو عام 1952 أن يرفع يديه مستسلما وموافقا على أن الجيش وحده هو القادر على مواجهة الموقف المتدهور في مصر وعلى إقامة حكم يستطيع الغرب أن يقيم معه علاقات ود وتفاهم. وكان كافري أيضا يعرف مصر جيدا، فهو أقدم سفير في السلك الدبلوماسي للولايات المتحدة ولم يبقى بعيدا عن مجرى الحوادث، بل كانت له وسائله الخاصة التي تختلف كليا عن وسائل بقية أفراد السفارة، فقد اعتمد على بعض الأمريكيين من أصدقائه خارج سلك السفارة، كما اعتمد على أحسن اثنين من رجاله وهما الملحق العسكري المساعد العميد ديفيد إيفان والمسؤول السياسي ويليام ليكلاند. أما بقية أفراد السفارة فقد كانوا يعتبرون القاهرة والإسكندرية أماكن نزهة مريحة للطبقة الأرستقراطية وللسلك الدبلوماسي، ولكن ليس لهما أي مستقبل سياسي بسبب تدهور الأوضاع إلى حد اليأس. وقد اضطر كافري في أحد المرات أن يلفت نظر أفراد سفارته إلى الكف عن استعمال بعض الألفاظ النابية بوصف المجتمع المصري بها، ومع أن كافري نفسه يرى أن السياسيين القدامى هم وحدهم الفئة الأليفة التي يجدر بها أن تحضر حفلة الكوكتيل الدبلوماسية. وفي خضم مثل هذه الأحداث لم يكن ليدرك مدى أهمية الدور الذي سيلعبه الجيش المصري ويعيره انتباها كافيا إلا كافري نفسه وبعض المقربين منه. ولقد كره روزفلد الانقلابات العسكرية وخصوصا بعدما شاهد بأم عينه الفوضى التي آلت إليها الأوضاع في سوريا. ولكن كان كرهه هذا قبل اجتماعه ببعض الضباط الذين أشارت إليهم وكالة المخابرات المركزية على أنهم القادة المحتملون لتنظيم الضباط الأحرار الذين يزمعون القيام بانقلاب عسكري. وقد حصل هذا في آذار مارس عام 1952 قبل أن يقوم عبد الناصر بانقلابه بأربعة أشهر. وعندما علم عبد الناصر بمعرفة وكالة المخابرات المركزية بتنظيمه وافق على التقرب منها، وأرسل بعض ضباط التنظيم من المرتبة الثانية للالتقاء بروزفلت في البداية. ولكن في الاجتماع الثالث أوفد عبد الناصر أحد أكثر ضباطه ثقة وأمانة كمبعوث شخصي له، ويومها توصل الضابط إلى اتفاق رائع مع روزفلت وجدير بالاهتمام والانتباه. وتم الاتفاق فورا على ثلاث نقاط جوهرية. الأولى منها نصت على عدم إمكانية جماهير شعب ما القيام بثورة تطيح بالنظام القائم بدافع من سوء الأحوال الاقتصادية. ولقد بذل روزفلت قصارى جهده لإقناع وزارة الخارجية الأمريكية بذلك، داعما رأيه بشواهد من كتاب كريم بريمبتون حول تشريح الثورة، وأن العوامل الاقتصادية لم تشكل في يوم من الأيام قوة دفع رئيسية للثورات الكبرى في التاريخ، وأن حكومة الولايات المتحدة لا يمكنها التخلص من نظام حكم قائم بمنع القمح عنه. ولقد استفاد عبد الناصر من هذا الرأي فيما بعد عندما هاجم الولايات المتحدة بعد سنوات من انقلابه لأنها أوقفت شحن القمح لمصر واتهمها بتجويع شعبه، وألقى على كاهلها مسؤولية تردي الأوضاع الداخلية وبرأ نفسه منها. وكانت النقطة الثانية تؤكد عدم إمكانية جماهير الشعب المصري القيام بأية ثورة ضد أي نظام قائم مهما ساءت الظروف وتردت الأوضاع. وكان في مصر يومها حركتان ثوريتان، هما حركة الإخوان المسلمين والحزب الشيوعي المصري، وكل منهما يعتقد أن الشعب المصري بكل طبقاته الممثلة في العمال والفلاحين والمهنيين والموظفين في غليان شديد، وأن تفجير الأزمة يمكن أن تحدثه نداءات مناسبة للظروف التي تمر فيها الأمة. ولكن عبد الناصر لم يوافق على هذا الرأي، وكان اعتقاد ممثليه في الاجتماع أنه بغض النظر عن نوع حكام القطر المصري فإن احتياجات الشعب المتزايدة ستضعهم ثانية أمام التحديات الاقتصادية الملحة. ولقد قال أحد كبار مندوبيه في أحد الاجتماعات إن الشعب المصري لا يرغب في الحصول على الكثير، وأنه أمضى آلافا من السنين على كفاف العيش وباستطاعته أن يمضي ألفا آخر من السنين معتمدا على موارده الثانوية، كما أن الشعب المصري غير مهيئ لأن يثور بسبب هذه الدوافع، وإن ثار فإنه غير راغب في عيشة جد وعمل بعدها، وسوف يبذل الضباط الأحرار قصارى جهدهم لبعث هذه المفاهيم في شعبهم، ولكنهم لا يجدون الوقت الكافي الآن، ولذلك فالجيش المصري سيقوم بالاستيلاء على السلطة في أول فرصة مناسبة تكفل له تأييدا سياسيا من سكان المدن ومن ثم بقية أنحاء البلاد. وكانت النقطة الأخيرة في الاتفاق تبحث طبيعة التعابير المتبادلة بين حكومة الولايات المتحدة والحكومة المصرية الجديدة، فإن الجزء الذي سيكشف منها للجماهير يجب أن يحتوي على شعارات للاستهلاك المحلي مثل إعادة الحياة الديمقراطية وإقامة حكومة نزيهة حرة، ولكن يجب أن يكون مفهوما بيننا وبصورة أكيدة أنه لا أصل لهذه الشعارات في حقيقة الأمر، وأن الشروط اللازمة لتطبيقها غير متوفرة على الإطلاق، ولن تتوفر إلا بعد سنوات عديدة وجهود مضنية تقوم بها الحكومة الجديدة، مثل 1- نشر التعليم وتعميمه، 2- التشجيع على ظهور طبقة متوسطة كبيرة ومستقرة، 3- نشر شعور عند الجماهير بأن الحكومة الجديدة هي حكومة الشعب منه وإليه وليست حكومة مفروضة من قبل الفرنسيين أو البريطانيين أو طبقة الإقطاعيين والرأسماليين المصريين. 4. كل ما سيسود من المثل والمبادئ يجب أن يصبغ بالصبغة المحلية الوطنية حتى لا تكون الأنظمة والمفاهيم الجديدة محض تقليد لمثيلاتها في الولايات المتحدة أو بريطانيا. وقد تأكد لروزفلد وممثل عبد الناصر أن عامة الأمريكيين من صحفيين وموظفين وأعضاء في الكونغرس ورجال الحكم وحتى وزير الخارجية بالذات لن يكفوا بسهولة عن ترديد الشعارات القديمة. وبنفس الوقت فلقد أدرك الجميع أن أي محاولة مبكرة لإعادة الحياة الديمقراطية لن تعني سوى العودة إلى الفوضى والفساد السابقين، فالانتخابات ستجرى بين مرشحين تدعمهم الولايات المتحدة وبريطانيا ضد مرشحين يدعمهم السوفييت. ومن أصل 28 مليون مصري كان هناك حوالي 24 مليونا من الفلاحين المصريين لن يدلوا بأصواتهم إلا حسب تعليمات الإقطاعيين وتوجيهاتهم. وستلجأ الجماهير في المدن إلى الاضطرابات كوسيلة وحيدة للتنفيس عن آلامها والتأثير على الوضع السياسي، ولن يجدوا أمامهم سوى الانضواء تحت راية الإخوان المسلمين أو الشيوعيين المتنفسين الوحيدين في ذلك الوقت لفئات الشعب. وكانت هناك مشاكل عديدة لم نتمكن من الوصول إلى اتفاق صريح حولها، ولكنها ساعدت كثيرا في الوصول إلى تفاهم مشترك حول الدوافع الأساسية وراء حركة الانقلاب المقبلة. وقد اشتملت على الأمور التي يجب علينا أن نبحث عنها تحت المظاهر السطحية للأحداث، وكان بعض هذه المشاكل ذا أهمية لا بأس بها، إلا أن واحدة فقط تستلفت انتباهنا فوق العادة، وهي قضية فلسطين. فالجماهير العربية على اختلاف فئاتها وطبقاتها تولي فكرة استرجاع فلسطين الأولوية على سائر شؤون الحياة الأخرى بصورة لا تقبل البحث في هذا الموضوع ابتداء. وعبد الناصر نفسه مع ضباطه الذين خططوا للانقلاب كانوا يعتبرون هزيمة الجيش المصري سنة 1948 على أيدي القوات الإسرائيلية هزيمة مريرة يصعب تناسيها، وأن شعور الكراهية لإسرائيل من العناصر التي لا يمكن التغاضي عنها كمبررات لأي ثورة تقع في البلاد. ولكن لم تمضي 5 سنوات على تلك الهزيمة في فلسطين حتى كانت أحاديث الثكنات ومناقشات عبد الناصر ورفاقه مع المئات من الضباط قد انتهت إلى رأي معاكس، فقد لمسوا أن حشدهم لموارد الدولة المصرية وطاقات شعبها سوف يساعدهم على الوصول إلى أهداف أبعد من خدمة القضية الفلسطينية. ولكنهم لن يستفتحوا فترة حكمهم بمثل هذه الشعارات التي لن تفيد الثورة إطلاقا. وقد أخبر عبد الناصر كريمت روزفلت صراحة أنه مع ضباطه لن ينسوا ذلك الإذلال الذي لاقوه على أيدي الإسرائيليين سنة 1948، إلا أن نقمتهم ستنصب بالدرجة الأولى على كبار ضباط الجيش المصري، ثم على بقية حكام العرب والبريطانيين، وأخيرا على الإسرائيليين. ولقد توصل روزفلت إلى نفس النتيجة من خلال محادثاته مع الزعماء المدنيين في مصر ومن بينهم فاروق نفسه، وكان السفير كافري قد حصل بدوره على نتائج مشابهة. وبعد كل ذلك الاستعراض لجميع النواحي وصلنا إلى مسألة أكثر حساسية ودقة، ألا وهي مشكلة القومية العربية. فلم يكن لدى أي من المسؤولين المصريين يومها سواء من العسكريين أم من المدنيين أي مفهوم واضح حول العروبة والعرب، وكان أول المبادئ المتبعة في صناعة الانقلابات في أي بلد عربي هي أن ترفع شعارات وطنية إقليمية، فمصر للمصريين وسوريا للسوريين والعراق للعراقيين، وكل الكلام عن الأخوة العربية وشعار كلنا عرب لم يكن ليتعدى الحدود العاطفية الضيقة، ولم يكن له أي اعتبار في ميزان القوى لأي انقلاب عسكري، ويبقى الولاء للانقلاب هو المقياس الرئيسي لنجاحه وفشله. ولقد انطبق هذا الوضع تماما على المصريين عامة وعبد الناصر خاصة، فعندما قام بانقلابه لم يكن يعرف إلا القليل عن العرب، بل ولم يكن ليشعر أنه عربي، وكذلك لم يكن قد زار أي قطر عربي أو واجه أي شعب عربي، ولكنه أصبح زعيما عربيا بعد أن دخلت كلمة عرب القاموس السياسي لشعوب المنطقة. ولم تفلح معرفته المحدودة وقتئذ بالعرب في تحريك محبته لهم، ولم تساعده زياراته لبعض الدول العربية منذ سنة 1952 على اكتساب أي خبرة جديدة في هذا المجال، وإنما أكدت له شكوكه السابقة بالعرب، فقد بقي العراقيون في نظره متوحشين، واللبنانيون مرتشين فاسدين، ولم تكن بيروت في نظره أكثر من نادي ليلي مترامي الأطراف، والسعوديون قذرين، واليمنيون أغبياء متخلفين، والسوريون مخادعين لا يقدرون المسؤولية ولا يثقون بغيرهم. ولكن عبد الناصر بالتأكيد ينكر الآن جميع مواقفه وآرائه تلك، بل وعلى العكس فهو يعتقد أن في العالم حقيقة ملموسة هي العالم العربي، وبدأ هذا بعد عودته من مؤتمر باندونغ، كما أنه يتمتع بشعبية لا بأس بها في أوساط السوريين واللبنانيين والليبيين والأردنيين الذين سيطرت على مشاعرهم فكرة الوحدة والعروبة، وتجاوزت نزعاتهم الإقليمية بعد تخلصهم من أنظمتهم الفاسدة. ومن الجدير بالذكر أن رفاق عبد الناصر الذين ساعدوه في الوصول إلى السلطة ويعود لهم الفضل في بقائه فيها حتى الآن لا يشاطرونه رأيه ولا يسيرونه في مواقفه العربية إلا ضمن حدود المصالح المصرية المحضة. وقد كانت النزاعات المصرية العربية تعكس نوعا خاصا من التصورات داخل قصور الساسة المصريين، ساعدت على تأمين توازن مستمر بين الأزمات الداخلية والانتصارات الخارجية، على أن عبد الناصر نفسه سرعان ما يصبح أكثر تعصبا لمصريته وأقل حماسا لعروبته كلما نشبت الأزمات داخل مصر. وأما في تخطيطه لاستراتيجيته السياسية فلا يتردد في وضع المصالح المصرية فوق غيرها، معتبرا مصالح العرب كلهم تبعا لمصالح مصر. ولقد أتيت على ذكر هاتين النقطتين، عدم أهمية موضوع تحرير فلسطين وعدم قيام أي علاقة بين القومية العربية ودوافع الثورة المصرية بسبب ما أثارتها من سوء تفاهم أدى إلى تعكير صفو علاقاتنا معه وارتكابنا أخطاء فادحة معه ومع الزعماء العرب الذين لهم نفس الأهداف والغايات. وقد احتل موضوع عدم رضا المصريين عن وضع البريطانيين في مصر وسخطهم عليه جانبا مهما من الأحاديث التي دارت بين الضباط الأحرار ومندوب وكالة المخابرات المركزية كريمت روزفلت، ولكن لم تكن النظرة ذاتها تجاه بعض الشخصيات أو التقاليد البريطانية التي كانت تستحوذ على إعجاب المصريين والضباط الأحرار. ولا أزال أذكر استهزاء عبد الناصر ببزة أمريكية أهديتها له ووصفها بأنها مدعاة للضحك، فسألته أية البزات تفضل، فأجاب البريطانية طبعا، ومع أنهم أحب الأمريكيين لامتزاج المساعدة مع الصداقة فقد حافظوا على إعجابهم بالبريطانيين، وكان عدم تجاوب البريطانيين مع هذه النظرة سببا في جرح شعور المصريين وإنكار خدمات البريطانيين لهم. وقد اتضح هذا عندما قام مراسل الأسوشيتد بريس مستر ويلسون واين بمحاولة انتزاع كلمة مدح أو ثناء للبريطانيين من عبد الناصر بعد تذكيره بجهود المسؤولين البريطانيين أمثال اللورد كرومر في الإصلاح المالي ونظام الحكم ونظام المجاري وحماية الفلاحين من عمل السخرة، ولكن عبد الناصر أنكر فضلهم قائلا إنهم قد جعلوا منا مواطنين من الدرجة الثانية ونحن لا نزال داخل بلادنا. ولا بد من التنويه إلى نقطة مهمة بهذه المناسبة، وهي أن عبد الناصر وأمثاله من الحكام كانوا في ذروة عدائهم للأجنبي، وهو هنا البريطانيون يصبون جام غضبهم على طبقة السياسيين القدامى الطبقة المروضة التي لولا تخاذلها واستكانتها لما امتد نفوذ الأجنبي وتمادى داخل البلاد. وكان هذا الموقف مشابها تماما لموقف قادة الحكومة الأمريكية عندما سخطوا على القادة العسكريين في موقعة ميناء بيرل هاربر بدل أن يسخطوا على اليابانيين. فسخط ناصر ورفاقه على طبقة السياسيين القدامى من الشعب المصري كان متأصلا دفينا، في حين كان سخطهم على البريطانيين لا يلبث أن تذهب ريحه على أثر معاملة حسنة يلقونها من السفير البريطاني. وكان عبد الناصر وأمثاله من الحكام مدركا تمام الإدراك لهذه العقدة النفسية، كما أدركها من قبل السفراء البريطانيون من هنفري تريفليان إلى هارولد بيلي، ولكن لسوء الحظ لم يدركها الدبلوماسيون الأمريكيون أبدا باستثناء واحد أو اثنين. وعندما عاد روزفلت إلى واشنطن قبل شهرين من وقوع الانقلاب في مصر، قدم تقريرا إلى وزير الخارجية الأمريكية دين أتشيسون تضمن النقاط التالية: 1- لم تعد الثورة الشعبية التي كان يسعى إليها كل من الإخوان المسلمين والشيوعيين وتخشاها وزارة الخارجية الأمريكية واردة في الحساب. 2- لم يعد هناك أي أمل في إبعاد الجيش عن القيام بانقلاب قريب وإثنائه عن عزمه على استلام السلطة، رغم كل التحفظات التي كان يبديها واضعو مخططاتنا في واشنطن من أن تكون النتائج مشابهة لما جرى في سوريا على أيدي العسكريين. 3- إن قادة الانقلاب المحتمل يرفعون شعارات قياسية تخالف ما اقترحه كثير من المراقبين الدبلوماسيين، وتجعل منهم وهم في السلطة طرفا لينا ومرنا في أي مفاوضات نخوضها معهم، كما أنها تزيد من فرصتهم في النجاح. 4- يجب أن توافق الحكومة الأمريكية على إقصاء الملك فاروق وربما دفن النظام الملكي نهائيا في مصر، ولا يمنع هذا من اتباع بعض الشكليات الدبلوماسية وإرسال مذكرة احتجاج رقيقة تفسح المجال أمام السفير كافري لإظهار قلقه المصطنع على سلامة الملك فاروق. 5- وعلى الحكومة الأمريكية ألا تفكر على الإطلاق ببذل أي محاولة بعد وقوع الانقلاب لإقناع العسكريين بإعادة الحياة الدستورية وإجراء الانتخابات وما إلى ذلك، وعليها أن تبني علاقاتها مع العهد الجديد على أساس أن الحياة الديمقراطية ومؤسساتها يجب إعادة بنائها من جذورها. 6- وعلى الرغم من الاجتماعات التآمرية العديدة التي مهدت للانقلاب، فمن المستحسن أن لا يحاول أي من المسؤولين الأمريكيين أن يفكر بأن الانقلاب انقلابا، بل إنه مجرد حدث داخلي متحرر إلى حد ما من نفوذنا، وكل ما علينا أن نقدمه من مساعدة وتأييد هو عدم وقوفنا في طريقه. وأما بشأن الحاجة إلى عدد يلتقي الجميع على كراهيته والخوف منه وفقا لمبادئ بيرتراند راسل، فإن هذا العدو لن يكون إسرائيل بل طبقة السياسيين القدماء والإقطاعيين، الطبقة المروضة في مصر، ثم البريطانيين سواء رضينا بهذا أم أبيناه. وقد أفاض روزفلت في حديثه عن صفات الحاكم الذي سيبرز على مسرح الأحداث عاجلا أم آجلا، وأول ما تم الاتفاق عليه في اللجنة التابعة لروزفلت هو الحاجة إلى حاكم يستطيع أن يضفي على نفسه صبغة القدسية والإنقاذ. ولكن الظروف السائدة في مصر وقتئذ لم تكن بحاجة لأكثر من حاكم يرفع شعارات أضيق ومفاهيم أبسط، وعلى هذا الحاكم أن يتمتع بشيء من قوة السلطة وسحر الشخصية ليتمكن على الأقل من السيطرة على مجموعة من الرجال تتمكن مجتمعة من إدارة دفة الأمور في البلاد. وكان كل ما طلبناه متوفرا في مجموعة الضباط الأحرار. ثم ذكر روزفلت أنه سواء بقي الحاكم مسيطرا على زمرة صغيرة تمكنت من حكم البلاد أم تحول إلى زعيم ذي شخصية كبيرة، فإنه يبقى دون مقومات الزعامة كما نتصورها نحن الغربيين. وفي أسوأ الظروف فإن لم نحقق أي نجاح من تفاهمنا مع زعيم كهذا فلن نخسر شيئا، وسيكون ذلك درسا نافعا لنا في مواجهتنا لأمثاله، سواء في مصر أم في بلاد عديدة أخرى تمر في نفس الظروف وتعاني من نفس الصعوبات. أربعة، حليفنا المستقل ناصر في الحكم. ونجاح مخططاتنا رهين بزعيم يتخذ منها أهدافا ومبادئ. كان كريمت روزفلت يخشى رفض لجنة المتابعة في الكونغرس لمناورته، فعندما عاد إلى واشنطن لم يفصح أمامها عن كل خفايا نشاطه في مصر، فغدا تقريره لها مريحا غير مخيف، فلم يذكر فيه حقيقة الجهود التي بذلها مع غيره من المسؤولين الأمريكيين حتى أمكنهم العثور على زعيم متعطش للسلطة، بونابرتي الطراز، ذي قدرة على جمع شمل شعبه حول قضية ما تتوحد فيها مخاوف الأمة وآلامها. أما تقارير روزفلت الشفوية فقد اتسمت بطابع الصراحة والوضوح، فقد أخبر المسؤولين أنه من العسير لرجل ما يتأجج فيه حب جامح للسلطة وحرص بالغ عليها أن يبقى مكتوف اليدين منتظرا أحد عملاء دبلوماسية ما وراء الكواليس الأمريكيين ليلهبه حماسا ويدفعه إلى تحقيق أمانيه. وأوضح أيضا أن صفات كالتي سبق ذكرها لا يمكن تطويرها وإبرازها نتيجة بحث طويل واستقصاء شامل لمواهب وكفاءات بني الإنسان، وإنما هي محض فطرية وشخصية. وانتهى روزفلت إلى النتيجة أن لقاءاته في مصر أفهمته أن لجميع من قابل من الضباط علاقة وثيقة بضابط ما قد استوعب كليا شروط أي استيلاء على السلطة والمحافظة عليها، وأنه لا محالة مقدم على هذا. ومن خلال الملاحظات والأفكار التي أرسلها روزفلت إلى ذلك الضابط، فقد تأكد له أن الأخير أدرك تماما مقاصدنا ومرامينا وقبل التزامنا بتسديد تكاليف تحقيقها. ونتيجة لذلك فإن قيام أي تفاهم متبادل وعلاقات وطيدة لم يعد أمرا عسيرا عندما يحين الوقت المناسب. ولم تعلم الحكومة الأمريكية بوقوع الانقلاب إلا من الصحف الصادرة صباح 22 من يوليو تموز عام 1952، ولكن سبق هذا سيل من المعلومات تدفق من خلال تقارير وكالة المخابرات المركزية، مشيرا إلى أن أحداثا ما ستقع في مصر بدون تحديد زمانها أو تحركاتها. وأيدت الصحافة المصرية الانقلاب الأبيض بكليتها، ووقف الشعب مع رجال الثورة بدون أي أسف أو ندم على الإطاحة بالملك الخليع. وظهر اللواء محمد نجيب وديعا أنيسا بغليونه الجذاب كأنه الأمير الناهي، وإن لم يكن كذلك حقيقة كما ظهر مساعده من الضباط الشبان بقاماتهم النحيلة وأجسامهم الرياضية على أنهم آمال الشعب وأحلامه في بناء كيان الدولة المصرية الحديثة. ولم تردد الإذاعات المصرية أي من البلاغات المثيرة أو البيانات العنيفة التي كانت ديدن الانقلابات العسكرية في سوريا، وإنما اكتفت بتعريف الشعب عن عزمها على تطهير الحكومة من الفساد وإقامة حكم قادر فعال وإصلاح الأحزاب السياسية وغير ذلك. ولكن البلاغات كلها لم تتطرق البتة إلى مشكلة فلسطين أو أي ذكر لإسرائيل، ولا على الأقل بكلمة واحدة. وأما السفارة الأمريكية فلم تقف على تفاصيل الانقلاب إلا من فم علي صبري أحد ضباط عبد الناصر الذي أصبح فيما بعد من أشد خصوم الأمريكيين. وقد وقع الانقلاب في الساعة الثالثة ليلا، وفي ساعة متأخرة من صباح ذلك اليوم أرسل عبد الناصر السيد علي صبري للاجتماع رسميا بالسفير كافري وتقديم تقرير شامل له عن وقائع وأحداث ليلة الانقلاب، إلى جانب تأكيد الحكومة الجديدة عن عزمها على إقامة علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة. وتلا ذلك تأكيد علني آخر من اللواء محمد نجيب، وكان يعتبر آنئذ أبا الانقلاب، أن قضية فلسطين لا تعنيه في شيء، ولكنه سرعان ما قام بزيارة السفير كافري بعد ساعات طالبا سحب ذاك التصريح واستبداله بآخر أقل تقبلا للرأي العام في الولايات المتحدة، ولكنه أكثر انسجاما مع المبادئ والأسس التي اتفقنا وعبد الناصر على أنها ضرورية وهامة لكسب الرأي العام المصري ونيل تأييده للعهد الجديد. أما المسؤولون في واشنطن فقد غمرتهم موجة من السرور نتيجة هذا الانقلاب، وأدركوا جميعا أنه أصبح في حوزتهم على المسرح العالمي لاعب جديد من الطراز الذي بذلوا قصارى جهدهم للعثور عليه، وأن كل ما سيصنعونه معا من الخطط سيحظى بنسبة عالية من التعاون المثمر واحتمالية ضئيلة من الخلاف والشجار. كانت التقارير والتفسيرات الأولية تشير إلى أن اللواء محمد نجيب كان رأس الثورة، وعلى هذا الأساس بنت الحكومة البريطانية والأمريكية علاقاتها مع العهد الجديد، ولكن سرعان ما ذاب الثلج وانتزع عبد الناصر زمام الأمور منه، ولم يمض بعد أكثر من عدة شهور على الانقلاب. والغريب أن كريمت روزفلد قد اقتنع عندما أكد له عبد الناصر أنه ليس هو رأس الثورة، مع أن ويليام ليكلاند المسؤول السياسي في السفارة الأمريكية في القاهرة وبعض موظفيها قد أكدوا أن اللواء نجيب لم يكن أكثر من ستار اتخذه عبد الناصر لنفسه حتى يحين موعد ظهوره على المسرح شخصيا. وزادت العلاقات قوة بين ليكلاند والضباط الأحرار عن طريق حسنين هيكل الذي كان صلة الوصل بينهم، وقد أصبح هيكل فيما بعد من أقرب المقربين لعبد الناصر، في حين لم يكن آنئذ أكثر من محرر في صحيفة سياسية يملكها مصطفى أمين أحد أصدقاء عبد الناصر. وقد هيأ هيكل الجو للعديد من المقابلة بين ليكلاند وقادة الضباط الأحرار بما فيهم عبد الناصر نفسه، واعتاد ليكلاند أن يستقبلهم في شقته المطلة على النيل بترحاب وإكرام زائدين. وكانت نتيجة هذه اللقاءات أن بدأت سفارتنا في القاهرة ترسخ علاقاتها مع عبد الناصر نفسه كرجل الدولة الحقيقي والآمر الناهي بلا منازع، في حين بقي الشعب يصفق للواء محمد نجيب ويهتف له في الشوارع والساحات. ولكن السفير كافري لم يقطع علاقاته الرسمية باللواء نجيب، وقام بزيارة تقليدية متقطعة له ناقلا بعض الرسائل الرسمية من حكومته في واشنطن التي لم تنطوي على أكثر من مجاملات وتقاليد دبلوماسية، في حين كانت العلاقة الحقيقية للحكومة الأمريكية مع الثورة المصرية تتم عبر الصلات الوطيدة التي نشأت بين عبد الناصر وليكلاند بفضل جهود هيكل نفسه الذي أضحى ذا دور رئيسي فيها بعد نجاحه في إلباس وجهات نظر كل من عبد الناصر والسفارة الأمريكية حلة بهية قبل نقلها إلى الطرف الآخر. أمسك كريمت روزفلد وأعضاء لجنته الخاصة عن الاتصال المباشر بعبد الناصر بعد الانقلاب، وقنعوا بمراقبة تطورات الأحداث في مصر بدون الانغماس فيها، فقد تطورت الأمور بهدوء تام حسب الخطة المرسومة لها. وكان الكف عن الاتصال المباشر بعبد الناصر ضروري لاستبعاد أي شبهة لتواطؤنا مع النظام الجديد، وكانت رغبة جميع المهتمين بشؤون الشرق الأوسط ترك الحرية كاملة لحكومة الانقلاب لمعالجة مشاكل البلاد وحلها بطريقتها الخاصة، ولم نعثر على أي مبرر للكشف عن القوى الحقيقية وراء الانقلاب وإظهار اللواء نجيب على أنه ليس أكثر من ستار ما يلبث أن يزاح. ولكن لم يكتب لهذا الوضع أن يعمر طويلا، فما لبث أن تبدل في عام 1953 بعد مجيء الرئيس آيزنهاور إلى البيت الأبيض وإبداء رغبته في العودة إلى ممارسة دورنا مباشرة فيما نزمع تخطيطه وإنجازه مع نظام حكم عبد الناصر. وكان الدافع الأول لهذا هو إتقان دراستنا لدور هذا اللاعب الجديد في مسرحياتنا والتأكد من تحركاته وفق توقعاتنا. وكان الدافع الثاني ضمان حصولنا بتحركاته هذه على استراتيجية نصر عند نشوب أول نزاع مع أعدائنا. وأما ثالث الدوافع فكان الاستفادة من هذا التقارب والتفاهم لتحقيق تعاون أوسع وأعمق بيننا قدر الإمكان. ومع أننا أدركنا أن مساعداتنا لعبد الناصر سوف تزيد من قوة مركزه في مسرحيتنا الدولية، ولكننا لم نستبعد تحول دوره فيها إلى خصم لنا ومنازع. وكل ما بقي لنا وقتئذ هو الأمل فقط في أن نفلح في موازنة خطر خصومته لنا بزيادة طاقتنا وتوطيد عزائمنا على أن يكون سلوكنا هذا يخدم أهداف ومصالح كلا الطرفين معا. وبينما كان وزير الخارجية جون فوستر دالز يحزم حقائبه عشية جولة له في الشرق الأوسط في آيار مايو عام 1953، أبلغ كريمت روزفلت عن رغبته في الوقوف على نيات ومطالب رجال الثورة في مصر بعدما استتب لهم الحكم ودانت لهم قطوفه. وانتهى الرأي إلى قيام روزفلت بانتقاء رجل عسكري من طراز ضباط الانقلاب وانتدابه لتلك المهمة. وكان اختيار روزفلت موفقا عندما انتزع من زوايا النسيان المستر ستيفن ميد، حيث كان يمضي وقته في الصين الشيوعية بمهمات كإنقاذ العلماء الألمان المعتقلين هناك والتواطؤ مع قادة العشائر الكردية على الحدود السوفيتية لأغراض تجسس على الأمور الحربية، وبمهمات أخرى كالتي عهدت إليه سنة 1949 في سوريا انقلاب حسني الزعيم، وسماها وقتئذ بالعهد الحزين. فروزفلت ضئيل الخبرة بشؤون الضباط في الجيوش العربية الناشئة، في حين أن تاريخ إنسان مليء بالمغامرات كستيفن ميد سيكون له انطباع حسن في نفوس الضباط الأحرار في مصر. وكان روزفلت موفقا في رأيه ذاك، فلم يكد يمضي على وصول ميد إلى القاهرة وقبل زيارة دالز أسابيع قليلة حتى حاز على إعجاب ضباط الثورة وملك عليهم لبهم. كان مظهر ميد شبيها كل الشبه بمظهر الأبطال في الأفلام الأمريكية، فهو من رجال المظليين المتواضعين الذين انضموا إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية نتيجة خطأ في جهاز الفرز الإلكتروني قضى بإرساله إلى المخابرات مع احتمال نزوله بمظلة في الأراضي السوفيتية بدلا من إرساله إلى جبهة القتال. ويملك ميد قدرة هائلة على التقاط اللغات الأجنبية المعقدة بسهولة فائقة، ومنها اللغة العربية. أما سلوكه فكان سلوك ضابط نموذجي في أي جيش من جيوش العالم وحتى في الجيش المصري، في حين كان تاريخ حياته المليء بالمغامرات يشكل مادة شيقة لأحاديث السهرة وولائم الليل. على أن انتداب ميد أثار حفيظة عبد الناصر الذي رأى فيه أن وزير الخارجية دالز ما يزال ينظر إلى الثورة المصرية من خلال نفس المنظار الذي ينظر فيه إلى الانقلابات العسكرية في دول أمريكا الجنوبية. وحدث مرة أن حاول أحدهم التدليل على قيمة ميد وفعاليته بذكره إحدى مناقبه أمام عبد الناصر، وهي أن ميد هو الوحيد من العرق الأبيض الذي فاز بعضوية الشرف في منظمة الماو ماو، فما كان من عبد الناصر إلا أن طرده خارج القاعة. أما وجهة نظر الحكومة الأمريكية وراء انتداب ميد فهي تمتعه بموهبة فائقة في معرفة الناس ووزنهم وتحليل دوافعهم ونياتهم دون إقحام نفسه في مناقشة ميولهم السياسية. وبالرغم من صداقته لكثير من العسكريين في بلدان مختلفة بما فيها صداقته لأديب الشيشكلي رئيس الجمهورية السورية، فانتدابه لم يثر أي شكوك بخصوص التأثير على اتجاهات الثورة المصرية، إلى جانب أنه لم يقم حقيقة بمثل هذه المحاولة مطلقا. وما لبث ميد أن سجل ملاحظات مهمة أثبت التاريخ صحتها وانطباقها ليس فقط على صفوة عبد الناصر المختار من ضباطه الأحرار، بل أيضا على أي صفوة عسكرية في بلدان غير غربية بما في ذلك فيتنام وأفريقيا الغربية واليونان. وبصدد حديثه عن هذه البلدان الناشئة قال روزفلت للوزير دالتس مرة أنه يستحيل صنع ثورة بغير ثوار، وأن الجماهير على حد زعم بيان كروزيه لا تثور بدافع سوء أحوالها المعاشية، ولكن الثورة هي التي تولد الثورة. وبخصوص استقرار الثورة المصرية، أخذ مهد يميل بعد أسابيع من لقاءاته المتكررة مع الضباط الأحرار إلى الاعتقاد أنها لن تكون شبيهة بالانقلابات في سوريا التي كانت تفتقد ميزة الاستقرار والثبات لكثرة الثوار فيها. فالثورة المصرية من تصميم وإخراج عبد الناصر لوحده وأتباعه ينقادون له بسهولة ويسر. وبعد مدة غير بعيدة كتب ميد إلى روزفلت يقول إن هؤلاء الفتيان يرون أنفسهم كأفراد عصابة روبن هود المرحة، وهم مسرورون بهتاف الجماهير لهم على أنهم أبطال الثورة، ولكنني لم أجد واحدا منهم قادرا على شرح ما تريده هذه الثورة لي، فهم لا يكترثون للسياسة، ولعل هذا من حظنا وحظ عبد الناصر معا، أنهم بحاجة إلى من يدلهم إلى ما عليهم التفكير به وإنجازه، ولست أرى صعوبة في إعادتهم إلى ثكناتهم والاحتفاظ بهم هناك. ولم تخلو مقابلة ميد للضباط الأحرار من فترات حرجة، فقد حاولوا أن يدفعوه بعد أيام قليلة من وصوله للقاهرة إلى إقناع عبد الناصر بنصب صف طويل من أعواد المشانق أمام قصر عابدين إلى جانب سرادق خشبي يتسع لمئات المشاهدين لتنفيذ أحكام الإعدام بأعداء الثورة، إلا أن عبد الناصر وضع حدا لانتشار مثل هذه الأفكار الهدامة عندما طلب من رجاله ألا يتفوهوا بهذا الموضوع ثانية، غير أن بعضهم استمر في ترديد مثل هذه الأفكار إلى أن تسربت إلى الرأي العام، وكان سبب ذلك وجود خليط ضخم من الأفراد اتهموا بأنهم أعداء الثورة وباستغلالهم مناصبهم لأغراضهم الشخصية، مما اضطر ضباط الثورة إلى مراقبتهم والتضييق عليهم. ومع أن الألسن بقيت تلوك مثل هذه الأفكار حتى خشي البعض من تطور الأحداث وتدهورها على غرار ما حدث في سوريا، لكن ستيفن ميد ما لبث أن تحول عن مثل هذا الرأي ومال إلى اعتبار مثل هذه الوقائع شيئا عاديا في المراحل الأولى التي تلي الانقلابات والثورات. فقد شهدت فرنسا مثلها عندما دخلتها قوة ديغول الحرة بعد انسحاب الألمان منها. واستمد ميد كثيرا من آرائه حول الضباط الأحرار من خلال أحاديثه معهم حول طريقة التحاقهم بتنظيم عبد الناصر، وتمكن معها من تحديد أبعاد هذا التنظيم السري الواسع، وكشف الكثير من العهود والوعود التي قطعها الأفراد على أنفسهم. ومع مرور الأيام وكثرة الأحاديث واللقاءات بدأ ميد يرسم صورة أكثر واقعية ولكنها أقل جاذبية للعقلية الشرقية حول ذاك التنظيم للضباط الأحرار، فقد اتضح له أن التنظيم قد أصبح مقتصرا على البقية الباقية من ضباط الجيش بعدما تم صرف الكثير منهم من الخدمة وتطهير صفوفه من المنتفعين الانتهازيين الذين كانوا وكأنهم خشب مسندة، لهم من القادة العسكريين أشكالهم وعقولهم بريئة من الشؤون العسكرية، وقد دخلوا الجيش لأنهم أولاد الذوات يرثون مناصب أسلافهم العسكريين، إلا أن عبد الناصر انتقى ضباطه من العناصر الجدية والفعالة الذين شغلوا مراكز حساسة في القطاعات العسكرية، ولم يحدث انقلابه أي فوضى أو اضطراب، بل ساعد على ترسيخ السلطة واستتباب النظام، ولم يدع عبد الناصر انقلابه أن يحمل طابع العصيان المسلح الذي لا يهدف إلا إلى اغتصاب السلطة، بل عمد إلى تسليم الإدارات المدنية إلى ضباطه المقتنعين بآرائه السياسية والمعاهدين على تنفيذها ليتيح لهم الفرصة لإصدار أوامرهم وتبليغ تعاليمهم من خلال هذه المؤسسات العامة. وقد حالت رتبته الصغيرة نسبيا دون تصدره لقيادة الثورة واضطراره لدفع اللواء محمد نجيب أمامه إلى الواجهة، ولكن لم يلبث أن ملك مفاتيح الأمور كلها وانتزعها من يد اللواء نجيب عندما حان الوقت لذلك. تابع ميد كافة تفاصيل الانقلاب بحذافيرها، وعلم أنه لم يخل من مضاعفات ومتاعب شرحها عبد الناصر شخصيا للجنرال كابل الذي كان يشغل نائب رئيس وكالة المخابرات المركزية. فقد كان أحد ضباطه المكلفين بالسيطرة على مراكز الاتصالات يحضر عرضا سينمائيا مع زوجته عندما وصلته رسالة التكليف، وأوقف شرطي المرور سيارة عبد الناصر وهو في طريقه لموعد هام بسبب خلل في المصابيح الخلفية، في حين لم يتعرف قائد إحدى قطاعات الانقلاب على عبد الناصر بصفته رئيسا للضباط الأحرار، بل وكاد يدهسه في الشارع. وتسربت أنباء حركته الانقلابية إلى الملك عن طريق والدة أحد ضباطه في سلك الأمن العام، فقد غادر الأخير منزله في ساعة متأخرة من الليل، مما أثار قلق والدته عليه، فاتصلت بالشرطة للاطمئنان عليه خشية أن يكون قد ألم به مكروه. ولكن ما أن حانت ساعة الصفر حتى كانت الأجراس تقرع معلنة بدء الثورة، وانقلبت بعض تلك الأخطاء إلى عوامل مساعدة في النجاح. فقد استفاد عبد الناصر من تأخر أحد ضباطه في قطع الاتصالات من الاتصال بالقطاعات الصديقة في الإسكندرية، وأصدر لها أوامره بالتأهب والتحرك. ولا تزال هذه العقدة لغزا محيرا، فكيف كان سيتصل بالإسكندرية لو قطعت الاتصالات كلها كما كان مخططا لها؟ وانقلبت الوحدة العسكرية التي وصلت لاعتقال عبد الناصر إلى وحدة مؤازرة له في اللحظة التي حاول عبد الناصر اعتقال ضباط القيادة العامة الذين تداعوا لاتخاذ خطوات مضادة للانقلاب بعد إبلاغهم بأنباء التحركات العسكرية من قبل والدة الملك. فقد اتصلت بمراكز المخابرات والأمن العام للهدف نفسه، فعلمت تلك المراكز وقتئذ بالانقلاب بصورة غير مباشرة وأيدته، وأخذت تبلغ عبد الناصر شيئا فشيئا عن التحركات المضادة له. إن أمر تنظيم وإعداد قطاعات ووحدات عسكرية داخل جيش كبير للقيام بانقلاب عسكري ليس سهلا ويسيرا، وخصوصا في التاريخ الحديث. وعبر عبد الناصر عن هذا الرأي خلال لقائه مع الجنرال كابل، كما حدثه أيضا عن خطوات الإعداد التي مهدت لقيام الانقلاب ونجاحه. وكان يرى أن الفعالية التامة في العمليات العسكرية لا تكمن دائما في السرية المطلقة، ولكنه مع كل هذا تبنى السرية التامة في التخطيط والإعداد بغض النظر عن عواقبها، واعتقد أنها كفيلة بإحراز النجاح إذا ما قورنت باختيار الوقت المناسب. وترك الشكليات والتفاصيل لأنظمة الجيش الروتينية. أما بعض الأخطاء القاتلة التي لا بد منها، فإن سرعة الاندفاع في تنفيذ الخطة وعنف صدمة المفاجأة عند تحرك الوحدات كفيل بتلافيها والقضاء عليها. وقام ستيفن ميد بجمع شتات أحاديث تلك اللقاءات وما فيها من أفكار مبعثرة، وبتدوينها وإرسالها لواشنطن بشكل مذكرة قيمة للاستعانة بها كدراسة علمية لانقلابات آتية. وكان منها ما يلي: 1- أن قوة أي جيش دون استثناء جيوش الدول غير الغربية التي لها أهداف غير عسكرية تعتمد على توفر رجال إداريين من طراز رفيع على رأس قيادته، مدركين كل الإدراك حقيقة دورهم في إصدار الأوامر وتنفيذها، وحقيقة كونهم جزءا لا يتجزأ من قيادته وتركيبه العام. ويعود سبب انتصار عبد الناصر إلى إدراكه هذه الحقيقة وسيطرة رجاله الإداريين الأكفاء على وحدات الجيش وقطاعاته. وسواء كان عبد الناصر وأصحابه الأوائل ثوارا بحق أم لا، فإن بقية أتباعه من الضباط ليسوا كذلك. وكان اتباع عبد الناصر للأساليب العسكرية في التحضير للانقلاب وفي إنجازه ضمانا لفوزه لسهولتها المأمونة في إصدار الأوامر وتنفيذها. 2- وينبغي أن يكون زعيم الانقلاب من نفس الطبقة الاجتماعية المؤيدة له، أو أن يكون قادرا على التظاهر بهذا حتى يتحقق نوع من التقارب والانسجام بينه وبين أتباعه ليشاركوه انتصاراته ويشاطروه مشاعره. وهذا ما حدث فعلا، فالانقلاب انقلاب الجميع من الضباط الأحرار وعبد الناصر، وعبد الناصر برأيهم لم يكن أكثر من منسق لعلاقاتهم ومنظم لتحركاتهم. وخيم نفس الشعور على علاقات الفئة الأولى من الضباط الأحرار مع الفئة الثانية، وكذلك بين الأخيرة والفئة التي تتلوها، وهكذا دواليك. وكانت هذه طريقة فنية مكنت عبد الناصر من ضبط أمور الدولة وكسب تأييد ذاك الجزء المهم سياسيا من جماهير الشعب المصري والذي لا يتجاوز 10%، وبذلك سلك أحدث الطرق في إدارة أضخم المؤسسات الصناعية ومراقبة الأوضاع فيها. 3. وسيستبدل العديد من أفراد الإدارة في النظام القديم بغيرهم بغية إقامة نظام إدارة العهد الجديد على أساس من الانضباط والنظام الدقيقين وليس على أساس الولاء للأشخاص، ويتوقع أن يتم ذلك حال استكمال قادة الانقلاب سيطرتهم على أركان الدولة. ولم يكن ولاء أنصار ضباط عبد الناصر له مباشرة، وإنما كان ذلك من خلال ولائهم لأحد أولئك الضباط الأحرار، فكانوا يعرفون برجال زكريا أو رجال البغدادي. وكان على عبد الناصر أن يتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة دون إقصاء أعوانه الرئيسيين الذين كان لبعضهم دور رئيسي في نجاح انقلابه، ولكنهم أضحوا عالة عليه بعد إذن. وهذه ظاهرة مشتركة بين جميع قادة الثورات، واضطره ذلك إلى تعيينهم في مناصب شكلية، وقام بإسناد المناصب الرئيسية إلى ضباطه الموهوبين والموثوقين حتى يشغل عليهم كامل أوقاتهم، في حين قام بنقل من يدين لهم بالولاء الشخصي إلى مراكز أخرى. وأدرك ستيفن ميد أن هذه الظاهرة التخطيطية التي بدرت من عبد الناصر يجب اعتبارها مبدأ أساسيا يحتذى به لتثبيت دعائم حكم قادة الانقلابات العسكرية عامة، وهذا ما أخفق حسن الزعيم في سوريا في تنفيذه بناء على اقتراح ستيفن ميد نفسه. 4. وكان اعتقاد عبد الناصر أن الاعتماد على الجيش حتى يقف النظام الجديد على قدميه أمر لا بد منه في كافة أرجاء البلاد، كما أن استرضاء كافة السياسيين المتطرفين والمفكرين الصوريين والمتزمتين من كافة الأحزاب والهيئات لإظهار تأييدهم للثورة وإعرابهم على أنها أمل الجماهير لتحقيق الإصلاح والازدهار أمر لا يقل أهمية عن السابق، وفي حال منح هؤلاء الأفراد أي قسط من الحريات فلن يكون هذا سوى هدف لتشكيل واجهة منهم للرأي العام مهمتها تهدئة هياج الجماهير وتبرير كافة تصرفات الحكومة وقراراتها. وعلى أساس اقتصار مهمتهم على هذه الشكليات رفض عبد الناصر اقتراح قبولهم أعضاء مؤسسين في مجلس الثورة، واتفقت آراء جميع ضباط الثورة من رؤساء ومرؤوسين على أن من مهام عبد الناصر تحويل الجيش إلى مؤسسة ذات نظام دقيق وانضباط رفيع كالتي كانوا يحلمون بها قبل التحاقهم به، كما اتفقوا على الوقوف ضد أصحاب الفكر والاضطرابات العامة وإباحة المحرمات وتفرنج المجتمع والتحلل الجنسي وغيرها من مفاسد حكم الملك فاروق التي تهدد نظامهم المدلل. أما قيام المظاهرات فقد خشي منه بعض أتباع عبد الناصر واعتبروه ظاهرة خطيرة لتحريك المشاعر وتهييجها، وبالتالي فتح الطريق أمام الهيئات السرية للاستيلاء على الحكم في البلاد. ومع أن عبد الناصر وقف ضد هذه الفكرة في البداية، ولكنه حقيقة لم يشذ عن هذا المنحى من التفكير إطلاقا. وفي الوقت الذي اعتبر ميد أن الانقلاب في سوريا في عام 1949 كان قطعة فنية نادرة من ناحية تنفيذه بدقة متناهية، فإن حسن الزعيم مع الأسف لم يعثر بعد نجاحه على خطأ إلا واستهواه ارتكابه، ولكن الأمر في مصر كان عكس هذا، فلقد نجح انقلاب كان من المفروض أن يفشل لو نفذ في أي بلد آخر لأخطاء عديدة. أما بعد نجاحه فإن عبد الناصر التزم بالمبادئ السالفة الذكر، وأفلح في توحيد البلاد وإقامة حكومة اتصفت بالمناعة ضد الانقلابات. فقد كان عبد الناصر يعتقد أن تقوية مركزه وتوطيد سلطة شخصه يجب إعطاؤهما الأولوية وتقديمهما على أي هدف آخر. وبسلوكه هذا المسلك تمكن من اتخاذ إجراءات أقلقت يومها المراقبين الغربيين. فدفع عبد الناصر بالعلاقات المصرية السودانية إلى الحضيض مثال لا ينسى على خطته هذه، فقد انتهز بعد ذلك فرصة ترديها للانقضاض على أحد ضباطه صلاح سالم، وقام بتحميله تبعاتها وتوجيه اتهامات مدمرة لسلطانه ونفوذه الذي شعر عبد الناصر بتزايده إلى حد المنافسة الخطيرة له. وأما ستيفن ميد فقد أدرك سلوك عبد الناصر هذا ونوه إليه في أحد تقاريره لواشنطن، واعتبره أساسيا جدا لبقاء واستمرار أي زعيم انقلاب ناجح، وعلى الأمريكيين ألا يقلقوا البتة حيال تصرفات كهذه. ولكن القلق بقي ينتاب المسؤولين عن وضع خططنا في واشنطن بخصوص أفكار عبد الناصر حول الصفوة المختارة والمؤهلة للحكم فطريا. وكانت مثل هذه الأفكار تصلهم عن طريق هيكل ليكلاند بدل طريق ستيفن ميد، وتدعي الحق لهذه الصفوة في التمتع بنفوذ واسع وامتيازات لا حصر لها لكفاءتها العالية ولنظرة الشعب إليها على أنها منه وإليه، فلا يمقتها بعدئذ ولا يثور ضدها. ولم تكن تطلعات عبد الناصر هذه إلى الصفوة المختارة في بلده إلا على غرار وجود مثلها في كل البلدان المزدهرة والمجتمعات المستقرة، كما كان يشك بقدرة شعبه على اختيار ممثليه للحكم وتقييم كفاءاتهم. وعودة النظام الحر بدون أي قيد أو شرط لا تعني في نظره سوى عودة تلك الشرذمة من السياسيين الانتهازيين للحكم ثانية التي صبر عبد الناصر عليها كثيرا قبل قيامه بانقلابه العسكري. وتعزز اعتقاده يومها بضرورة عزلها مهما كانت الأمور وإحلال الصفوة المختارة من العسكريين مكانها، ولكن مع ضرورة إبعاد الجيش عن الشؤون السياسية للدولة. إلا أن النمو المطرد لهذه الفكرة كان مصدر قلق لنا، فهي لن تقلل من فرصة مشاركته لنا كلاعب في لعبة الأمم إن لم يكن العكس، ولكنها تضعنا في مواقف حرجة أمام الرأي العام الأمريكي بعد أن اتهمت حكومة الرئيس أيزنهاور بأنها نصيرة الدكتاتوريات العسكرية اليمينية، واضطررنا يومها للرد على أن تساهلنا معها مؤقت ريثما يستتب النظام والهدوء في أقطارها، وأننا لا نفعل هذا إلا نتيجة اقتناعنا بعزمها على إعادة النظام البرلماني. إلا أن تصميم تلك الدكتاتوريات العسكرية الفاشستية على البقاء وتوطيد العزم على ذلك كان بمثابة عقبة في وجه تحركاتنا تعيق مرونة مناوراتنا في رسم مخططاتنا. وأما تردد عبد الناصر في اتخاذ موقف نهائي من شكل التركيب الاجتماعي المقترح لمصر فكان مصدر إزعاج لنا، وخصوصا أنه طلب وقتا أطول للتفكير به، كما أنه أراد منح الشعب المصري نفسه فرصة لمناقشته والإعراب عن رأيه فيه. وبعبارة أخرى فقد أراد تطوير ملكة التفكير عند المصريين في بناء أهدافهم وتحديد مطالبهم إيجابيا، ورأى أن منح الشعب حريته قبل الأوان كما أخبر السفير كافري بذلك مرة لا يعني سوى ترك أطفالك في الشارع تحت رحمة الظروف وتحويل البلاد إلى ميدان للصراع بين المتطرفين من جهة والسياسيين الانتهازيين والمرتزقة من جهة أخرى، كما أن إفساح المجال أمام المواطنين للتدخل في طريقة سيره بالدولة المصرية بثقافتهم المحدودة وضيق أفقهم في شؤون الحياة لن يسهل له تحقيق أهدافه البعيدة المدى في مجالات السياسة العالمية. وباختصار فقد كان عبد الناصر يطالب بأقصى الحريات لشخصه ولأطول مدة من الزمن ليتمكن من تحقيق ما يأمل به دون أن يمارس الرأي العام أي ضغط عليه أو يفرض أي مراقبة على سلوكه. واقتضى هذا اللون من تفكيره تركيبا اجتماعيا هرميا تتمركز الصفوة المختارة الحاكمة في القمة، ثم تليها الفئة الثانية فالثالثة فالرابعة، وهكذا دواليك، على أن تبقى كلها مترابطة متماسكة مع بعضها البعض عن طريق الوعود تارة والمداهنة تارة أخرى. وأما ستيفن ميد الخبير بدوام الانقلابات وبقاء زعمائها، فلم تثر هذه الاعتبارات أي قلق في نفسه أو انزعاج، ولكنها فعلت عكس هذا في نفس كريمت روزفلت. فعندما أرسل ميد تقريرا إلى واشنطن ينوه فيه إلى نية عبد الناصر لإقامة ديكتاتورية عسكرية من وراء تعديل أركان حكمه، بذل روزفلت قصارى جهده لإقناع السفير كافري باستدعاء أحد الخبراء في الأنظمة العسكرية في الدول الناشئة وأحد رجال العلوم السياسية في وزارة الخارجية الأمريكية لدراسة الوضع في مصر عن كثب، وكان هذا جيمس إخيلبرجر. وكان هدف روزفلت أن تساعده دراسة إخيلبرجر للوضع في مصر في تبرير سياسة عبد الناصر المترعرعة أمام الوزير دالس، أو إقناع ناصر بتعديلها إن لم تحظى بموافقة الوزير. وكان هذا مهما لروزفلت بعد أن قدم توصياته بمنح مصر مساعدات اقتصادية ضخمة، وأوشك على تقديم توصيات أخرى بإمدادها بالمساعدات العسكرية. وأما السفير كافري فقد طلب من جيمس إخيلبرجر أن يعمل تحت إمرته مباشرة وبمعزل عن كامل جهاز السفارة الأمريكية في القاهرة، كما مهد له سبيل الاطلاع على كافة المعلومات الواردة من وزارة الخارجية في واشنطن ومن ملحقي السفارة ومن موظفي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، كما طلب منه أن ينهي دراسته بوضع تقديرات للحالة السائدة في مصر وتقديم اقتراحات بشأن مستقبلها. وبقي السفير كافري يومها ممسكا بزمام الأمور مراقبا التقارير المرفوعة إلى واشنطن بأكملها دون التمييز بين وجهتها وزارة الخارجية أو وكالة المخابرات المركزية أو إلى بعض المسؤولين فيها مثل كريمت روزفلت، ومتخذا بنفسه آخر القرارات والتوصيات. أما جيمس إخيلبرجر فقد عقد محادثات طويلة مع أفراد حاشية عبد الناصر العسكريين منهم والمدنيين، وكان منهم المحرر الصحفي محمد حسنين هيكل الذي قيل أنه كان وراء كتاب عبد الناصر فلسفة الثورة. فقد برع هيكل في التمييز بين ما يجب أن يكون فلسفة حقيقية للثورة وبين ما يجب أن يبقى في حيز الاستهلاك المحلي لإلهاء الشعب به داخل حدود البلاد. وساقت الصدفة إخيلبرجر أخيرا للالتقاء بأستاذ هيكل الصحفي المشهور مصطفى أمين ذي الذكاء المتوقد. فقد كان مصطفى أمين من المعجبين بعبد الناصر، إلا أنه أقل افتتانا به من تلميذه هيكل. كما اجتمع إخيلبرجر إلى الصاغ صلاح سالم وزير الإرشاد القومي وقتئذ، وإلى كثير من أركان وزارته ومساعديه الذين أتى بهم من الجامعات واتحادات العمال وحتى من بعض الأحزاب السياسية السابقة ليعدوا له دراسات حول الرأي العام واتجاهاته. وأخيرا التقى بعبد الناصر نفسه وتبادلا وجهات النظر حول سلسلة طويلة من المواضيع والمشاكل، وتمكن خلالها أن يحدد أبعاد إدراك عبد الناصر لدور القوى السياسية التي تأتمر بأمره وأهميتها في المعركة داخل مصر. وبعد كل هذه اللقاءات والأحاديث قدم إخيلبرجر سلسلة من التقارير شرح فيها المصاعب والعقبات التي يتوقع أن تواجهها حكومة عبد الناصر، وحدد الحلول المقترحة لمعالجتها. ونقلت بعض هذه التقارير من الإنجليزية إلى العربية وأرسلت لعبد الناصر للاطلاع عليها والعمل بها، وكان أكثرها أهمية وأجلها شأنا ما جاء تحت عنوان مشاكل السلطة والحكومات الثورية. وبعد نقله للعربية علق عليه عدد من مساعدي عبد الناصر ونقلوه مع الإضافات الجديدة عليه إلى الإنجليزية ثانية، وأعادوه لإخيلبرجر حتى يعيد دراسته له. وبقي هذا التقرير مدة وهو ينقل من العربية إلى الإنجليزية وبالعكس، حتى انتهى إلى صيغة نهائية عرفت في خارج مصر على أنها من تصميم وإخراج زكريا محي الدين أذكى رجال عبد الناصر وأعمقهم تفكيرا. ولاقى ذاك التقرير بحالته تلك وبالظاهر من معانيه قبولا عند رجال النقد والتحليل في وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية وفي بعض الدوائر المختصة التابعة لبعض الحكومات الأجنبية. ومهما كانت قيمة فحواه الفلسفي، وقد استخف إخيلبرغر نفسه بالتقرير فيما بعد وأنكر علاقته به، فقد كان التقرير في حد ذاته ذا أهمية فائقة، إذ كشف النقاب يومها عن أبعاد تصورات عبد الناصر للعلاقة بين أعمال القمع والشدة في الداخل وبين كسب تأييد الشعب والرأي العام له. وقد أبلغ السفير كافري، وكان كاثوليكي المذهب، إخيلبرغر بضرورة مراقبته لمسرح الأحداث في مصر بعين الناقد المحذر، فكافري نفسه لم يظهر أي ارتياح لتأكيدات ستيفن ميد أن نظام عبد الناصر أضحى أقوى من أن يطيح به أي انقلاب آخر. وشعر كافري أن نظام عبد الناصر قد دخل مرحلة الخطر لمرور عام على وقوعه، إذ أن الحركات المضادة عادة تظهر بعد مرور عام واحد على الحركة السابقة، وأن الأحداث تشير إلى توقع الخطر من ثلاثة مصادر. أولها بعض الشخصيات التي عولت على النظام السياسي البائد وربطت به مصالحها، وثانيها بعض السياسيين الانتهازيين الذين يفكرون باغتنام فرصة القلق وعدم الاستقرار، وثالثها العناصر السياسية الهدامة والمكشوفة كالشيوعيين الذين تظاهروا بتأييد عبد الناصر ولكنهم أخذوا يتحينون الفرصة للانقضاض عليه وتحقيق آمالهم في الحكم. ومع هذا فإن أخطارا ثلاثة محدقة بالوضع الراهن يومها في مصر ستوقف أي ناقد يتعمد كشف العيوب وانتحال التشاؤم، وهي: 1- انقلاب عسكري شبيه جدا بانقلاب عبد الناصر يقوم به المعارضون والمنشقون من أفراد حاشيته بالتعاون مع بعض ضباط الجيش والبوليس من ذوي المراكز الحساسة. 2- انقلاب عسكري ولكنه مضاد للثورة، يعتمد على عناصر من نوعية شبيهة بعناصر الانقلاب المتوقع آنفا ومدعومة بعناصر سياسية من خارج الضباط الأحرار وبيدها قدرة السيطرة على الشارع وتأليب الجماهير ضد النظام القائم. 3- تغلغل بعض القوى داخل حكومة عبد الناصر تحت ستار الصداقة ومظاهر التأييد، ولكن بأهداف وغايات على نقيض أهداف وغاية عبد الناصر. كانت الدلائل والمعلومات الواردة من نظام مخابرات عبد الناصر إلى جانب المعلومات الواردة في كل من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات البريطانية تشير إلى أن الخطر الأول ذو احتمالية ضئيلة، في حين كان الخطر الثالث يدفع كل من السفير كافري وإخيلبرغر إلى اعتباره الخطر الوحيد الذي يجب الاحتياط له، كما أنهما أثارا الانتباه إلى الاحتمالات التالية: تحريف خبيث لبرنامج الحكومة الجديد يرتكبه أحد كبار الشخصيات الموالية لشخص عبد الناصر ولكنها تعارض آراءه وأفكاره، أو تخريب عام لمخططات الحكم يقوم به رجل من نفس الطبقة والمستوى ولكن من الذين يشك في ولائهم لعبد الناصر، أو تسلل إلى جهاز الحكومة وتغلغل فيه لا للضغط عليه والتأثير على خطواته بل لإضعاف قدرته على الإمساك بزمام الأمور والسيطرة على أركان الدولة، مما يؤدي إلى قيام حركات ضده بهدف الإطاحة به. ولم تكن نزعة ضباط عبد الناصر للشهرة وحبهم للظهور أقل خطرا من العوامل السابقة. أما إخيلبرغر فقد أشار في أحد تقاريره المرفوعة للسفير كافري إلى ما يلي: أن عبد الناصر نفسه غير واضح الأفكار والاتجاهات، وأدركت من خلال حديثي مع كل من صلاح وجمال سالم وغيرهما من أعضاء مجلس الثورة أنهم يسلكون في سياستهم مسالك الانحراف والمساومات، كما أنهم فقدوا اقتناعهم بقدرتهم على السيطرة على أجهزة الدولة أو استمرارهم بسياسة القمع والشدة. ومع أن نزواتهم لا تتعدى حب الهتاف والتصفيق لهم، فإن الطرق التي يسلكونها لتحصيل هذا سوف تثير في النهاية أزمة نفسية مستعصية في إدارة شؤون الحكم. أما إذا حاولوا أن يبسطوا سيطرتهم على الحكم من خلال إرضاء فئة حينا وأخرى حينا آخر، فإن العاقبة ستكون وخيمة جدا، وستوضع على الرف أفكارهم ومبادئهم حول تقدم البلاد وازدهارها، وستبقى الأوضاع تحت رحمة الأقدار وفي مهب الريح. ولن يمضي وقت طويل حتى يدرك الجميع إفلاسهم الفكري وفشلهم الذريع، ولن يحالفهم الحظ بعد ذلك في مغامراتهم، وسيجدون أنفسهم بعد فوات الأوان مضطرين إلى اللجوء إلى أساليب القمع والشدة التي طالما يتندر بها عبد الناصر. وأما النتيجة الحتمية لكل هذا فهي قيام حكومة مستبدة تتسكع أمامنا بكل بشاعة وقذارة. ولكن إيخلبرجر لم يقدر عبد الناصر حق قدره، ولم يدرك أن الأخير قد فهم خطورة الشعبية الزائفة وزيفها، فلم يسعى لها إلا بعد أن رسخ دعائم سلطته ووطد أركانها. ولم يتخلى عبد الناصر طوال سنين حكمه وحتى عندما كان في أوج شعبيته عن شعوره بضرورة الاحتفاظ على الأقل بالقدرة على استعمال وسائل القمع عندما تقتضي الضرورة ذلك. وفي أواخر أيار مايو عام 1967 اعترف عبد الناصر أمام أحد الدبلوماسيين الأجانب بقدرته على حكم البلاد وإدارتها بنفس الطريقة التي يحكم بها بابا دوفالي جزيرة هايتي في الكاريبي إذا ما اضطر لذلك، ولكنه يأمل ألا يضطر إلى سلوك تلك المسالك. أما ظهور الانحرافات وازدياد المساومات في نظام الإدارة بعد الانقلاب فلم يكن نتيجة شكوك عبد الناصر بأهدافه وغاياته بقدر ما كان نتيجة تردده حيال إنجازها والوصول إليها. ولم يدرك مراقبو عبد الناصر يومها حقيقة أهدافه حيال شكل حكومته، فهو لم يفكر إطلاقا في أن يطور حكومته الدكتاتورية إلى أخرى برلمانية، وإنما أراد تجاوزها عن طريق الادعاء بوجودها، ومن ثم ينتقل إلى صيغة بونابرتية يحكم فيها بتفويض من الشعب يحصل عليه عن طريق الاستفتاء أو ما شابه ذلك. وفي بلد كمصر فإن تحصيل هدف كهذا يستلزم وضع مخطط معقد، لكنه على جانب كبير من الخبث والدهاء، حتى لا يبدو للناظر الساذج مضطربا وغير واضح إلا أنه يكون في حقيقة الأمر في منتهى الجلاء والتركيز في مخيلة عبد الناصر وتفكيره. وفيما يخصنا نحن الأمريكيين فكل ما نطمح إليه لا يتعدى العثور على لاعب ملائم وماهر يشاركنا الجلوس إلى طاولة لعبة الأمم ويؤدي دوره بكل انسجام وهدوء. فعلى صعيد السياسة الداخلية لم نكن لنتدخل في قرارات عبد الناصر وتصرفاته إطلاقا، ولم تكن تعنينا شيئا طالما أنها لا تضع مخططات سياسته الخارجية موضعا يتعارض مع سياستنا الخارجية ويعرض مصالحنا للخطر. وليس لنا أن نوجه أي انتقاد لعبد الناصر بخصوص طريقة توطيده لدعائم سلطته الداخلية واتباعه أساليب بونابرتية، فقد كانت وجهة نظره حيال أصدقائه الأمريكيين ترتكز دائما على قوله المشهور: إذا كنتم تعافون وسائلي للوصول إلى أهدافي فلا تتلكؤون في اقتراح وسائل أفضل، إنني على الأقل سأصغي إلى ما ستقولون. ولم نفكر أبدا بامتحان إخلاصه هذا سوى لأنه لم يخطر ببالنا طرقا أفضل ووسائل أنجع ليسلكها بدل وسائله ويستخدمها لتحصيل ما يخططه لنفسه.